الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. قبل أن نأخذ درس اليوم والمتعلق بفرقة الخوارج، نود أن نسألكم السؤال التالي. السؤال يقول: ما الحكمة من التكبير في ليلة العيد ويومه منذ أن يعلن أن غدا هو العيد؟ نبدأ في التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما الحكمة من هذا التكبير؟ ما رأيكم؟ أطال الله في أعمالكم العمل الصالح. طبعا ما في أجهزة اتصالات النساء مقطوعة، برضه كان ممكن طالهم يشاركوا. نعم، طيب الأخوات أيضا يكتبن الإجابة، كل واحدة تكتب الإجابة أمامها. ما الحكمة من التكبير في ليلة العيد ويومه؟ نعم. طيب نأخذ سؤال ثاني حتى تذكروا لعل تأتيكم معلومة. عندما تقول محمد أكبر، ليست هذه الجملة ناقصة؟ ففي محذوف تقديره، مثلا لو قلت لك أيهما أكبر، محمد أم علي؟ تقول محمد أكبر، أي من علي. طيب الله أكبر، إيش؟ الله أكبر، الله أكبر، في محذوف تقدير ماذا؟ من كل كبير. حسنت، الله أكبر أي من كل كبير. إذن إذا رأيت أمرا كبيرا تكبر. لماذا تكبر الله؟ أي أكبر من هذا الأمر الكبير. ولذلك شرع لنا التكبير عند الأمور الكبيرة كبرا حسيا، والأمور الكبيرة كبرا معنويا. فإذا صعد الإنسان الصفا ماذا يقول؟ الله أكبر، أول ما بدأ يكبر. إذا صعد المروة كبر، إذا صعد الدابة كبر. هذه أمور كبيرة كبرا حسيا. وإذا الإنسان رأى أمرا كبيرا كبرا معنويا كبر. نعمة الرزق نعمة كبيرة ولا؟ ولذلك قال الله عز وجل: وليكبر الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. نعمة النصر على الأعداء نعمة كبيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر قال: الله أكبر، فتحت خيبر. إنا إذا نزلنا بساحة قوما فساء صباح المنذرين. فنعمة كبيرة. فأعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان وأكبرها نعمة الهداية للإسلام والإيمان. إذا نقول للأخوات يعني التي كتبت أن سبب التكبير، الحكمة من التكبير، هو التكبير على نعمة الهداية، تقول لنفسها أحسنت، تقول لنفسها أحسنت، باب التشجيع يعني. إذا يا أخوان نحن نكبر على نعمة الهداية للإسلام والإيمان، فهي أعظم نعمة أنعم الله تبارك وتعالى بها على الإنسان. قال الله: ولتكبروا الله على ما هداكم. فنعمة الهداية للإسلام والإيمان وصيام شهر القرآن نعمة عظيمة، فأمرنا بالتكبير عليها. إذا كان الأمر كذلك، أكبر نعمة وأعظم نعمة هي نعمة الهداية، فليحافظ الإنسان عليها وليثبت عليها وليعض عليها بالنواجذ. نعمة الاستقامة والهداية نعمة كبيرة. ومن أعظم ما يثبت الإنسان على هذه النعمة هو طلب العلم الشرعي. فإذا عرف الإنسان حقيقة هذا الدين وتعرف عليه تمسك به، ولذا يكون جاهل بالدين، جاهل بدينه، ما يعرف أحكام هذا الدين، ما يعرف أن هذا الدين مسعد له في الدنيا وفي الآخرة، فيكون تمسكه به ضعيفا. اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نتحدث عن فرقة الخوارج. نعم. نبدأ حديثنا عن فرقة الخوارج بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو سعيد الخدري يقول: كنا في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فجاءه قسم من اليمن. هذا القسم عبارة عن ذهب غير مسبوك في ترابه، أرسل به علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما وصل هذا الذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسمه بين أربعة ممن أسلموا حديثا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، وكانوا يعتبرون يعني قادة وكبراء في أقوامهم، عيينة بن حصن الفزاري، سيد الخيل، علقمة، وناس معروفين من العرب من أهل النجد أسلموا حديثا، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم، فقسم بينهم هذا القسم الذي جاءهم من اليمن. فكان بعض الصحابة يعني قال: نحن أولى بهذا منهم، يعني أسلمنا قديما نحن أولى بهذا منهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إنما أتألفهم، إن كان الأمر مثل، قال: إنما أتألفهم. في هذه الأثناء قام رجل يدعى بالخويصرة، بالخويصرة رجل من بني تميم، كانت ملامح العبادة بادية عليه، فهو كان حليق الرأس من أثر الاعتمار، وكان أثر السجود في وجهه من كثرة الصلاة، وكان مشمر إزاره يعني دلال على الزهد وعلى كذا، فكان واضح عليه أثر العبادة. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إليه ماذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: اتق الله يا محمد، اتق الله، نعم، اعدل يا محمد. بعد الروايات قال له: والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، نعم، والله إنها قسمة ما أريد بها وجه الله. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل أنا؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. بعض الروايات قال لهم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر، وقيل أن الذي قالها خالد، قال: يا رسول الله ائذن لي أضرب عنقه. فالرواية التي فيها من الذي قاله خالد، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعه فإنه يصلي، دعه فإنه يصلي. والرواية التي فيها أن عمر هو الذي قال: ائذن لي أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه، ثم قال: سيخرج من ضئضئ هذا، قيل ضئضئ يعني صلب، وقيل لا من جنس هذا، سيخرج من جنس هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذه الترقوة يعني القرآن يقرؤونه في الحناجر فقط، فلا ينزل إلى القلوب فتعيه، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يخرجون حين فرقة من الناس، أيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة تدردر، أو مثل البضعة يعني قطعة اللحم. علامة هؤلاء الخوارج أنه سيكون معهم رجل أسود إحدى عضديه يعني مقطوعة اليد ما فيها يد، ونهايتها مثل ثدي المرأة يعني ظهر لنا من غير يعني ذراع، وتنزل هكذا مثل ثدي المرأة تدردر قطعة اللحم. فيقول أبو سعيد الخدري: فأشهدوا بالله أني قد قاتلتهم مع علي بن أبي طالب، وأن علي بن أبي طالب قد وجد هذا الرجل في جيش أولئك، لجيش الخوارج. طيب قبل ان نعرف تعريف الخوارج نريد ان ناخذ ابرز صفات الخوارج من هذا الحديث دون ان نخرج عنه. ما هي ابرز صفات الخوارج من هذا الحديث؟ نعم كثرة العبادة امر لا شيء فيه، فليس هو مما يذم الانسان به، لكن ما الذي يذم فيه؟ انه بسبب كثرة تعبدهم اصابهم الاعجاب بانفسهم والتعالي والغرور، دخلهم الاعجاب والتعالي والغرور على الاخرين بسبب كثرة العبادة، والعبادة ما في اشكال، لكن بسبب كثرة العبادة رأوا انفسهم اكثر تقوى من غيرهم، اكثر تقوى من غيرهم، حتى لو كان هذا الغير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال له اتق الله. طبعا الانسان عادة يعني كلمة هذه تقال لمن تشعر انه يعني ضعيف في التقوى، فانت فهو يرى نفسه اكثر تقوى من رسول الله، فقال له اتق الله يا محمد. هذا الاعجاب، فمن صفات الخوارج الاعجاب بانفسهم، يرون انفسهم انهم هم على الاسلام وغيرهم خارج اصلا، خلاص غيرهم ضيع الدين. ولذلك جماعة تكفير الهجرة وهي على يعني شبه كبير بالخوارج، جماعة تكفير الهجرة ترى ان الشعوب والحكام كلهم خرجوا عن ملة الاسلام، فلا يمكن تكون مسلم الا تأتينا نحن الجماعة ونحن نختبر اسلامك، يعني كيف نتأكد انك ما زلت على الاسلام؟ ان تبايع الجماعة، والجماعة هي التي تستوفي شروط لا اله الا الله فيك. انظروا كيف يخرج، هذه مشكلة، خلاص الاعجاب بالنفس فيرى انه هو الوحيد اللي على الاسلام، والناس راحوا خلاص كفروا وارتدوا، والعلماء علماء سلطنة علماء اموال كلهم اصمع بقى احد، ما اللي بيجي هو ومن على شاكله بس خمسة ستة، ولا البقية كلهم خلاص يعني اهل الدنيا اهل الدنيا، فما يمكن يفتل الا بمقتضى الدنيا. هذا الاعجاب عندما ترى نفسك اكثر تقوى وانت الوحيد اللي على الخير والناس كلها براحة، مصيبة. فهذه من ابرز صفات الخوارج، الاعجاب بالنفس والتعالي والغرور، رؤية الاخرين انهم اصحاب هوى اصحاب. اذا هذه صفة. الصفة الثانية ماذا قال؟ نعم هذا ايضا ممكن تذكر، نسميها يعني الجهل بالكتاب وبالسنة رغم حفظهم له، يعني من صفات الخوارج لا يتكلم له بالقرآن، عندهم كلمتين واعطاك ايتين ثلاث حفظ اتقان، هذا على مدى التاريخ، يعني حتى من هو على شاكلة الخوارج يأتيك ينزع الآيات نزع، لكن ما مصيبتهم؟ لا يفهمونها على مراد الله، ولذلك يضعون هذه النصوص في غير مواضعها. إن الحكم إلا لله نزعها من القرآن، قسمت تضحى لأن علي بن أبي طالب رضي بالحكم، هو مع الحكمان يحكمان، هذا إن تحكمون الرجال وتدعون كتاب الله، فكتاب الله كيف ينطق؟ كيف ينطق القرآن؟ عن طريق الرجال، فالرجال يحكمون بكلام الله، خلاص الجهل الجهل وإنزال الآيات في غير مواضعها، ويعني وبسرعة يأتيك بالآية تقول لها مثلا يا أخي هذا مثلا الشخص يعني ينتسب للإسلام ويحلف بالله أنه لا يريد الكفر بهذا الدين وأنه فعل هذا فعل ما ليس ردة ولا قال يقسم بالله جهد أيمانهم أنهم لمعكم خلاص يأتيك بالآية ما في حققت أعمالا فأصبحوا خاسرين. مثلا ينزع الآيات هذا نزع خلاص انتهي. كل ما يقرأ آية يطبقها على الواقع اللي في ذهنه. هم الفئة المؤمنة الباقية أولئك الفراعنة وكذا. فينزل كل الآيات بهذا الشكل يفسرها كلها بهذا الشكل. المشكلة المصيبة إذا ما تعرف كيف تنزل الآيات في مواضيعها. ولذلك يعني الذي يريد أن يلعب على أتباع الخوارج يرسل لهم الآيات بس اقرأ لهم الآيات خلاص هم يفهموا أنك تستدل بها في هذا المكان خلاص طالما ذكرت آية إذا أنت صاب تلعب عليها. بالمناسبة يوجد رؤي رجل تردد على بيت امرأة مغيبة امرأة غايب زوجها مسافر او كذا وهذا الرجل يدخل عنده من الخوارج فذهبوا الى قطرهم الفجاء قالوا فلان رأيناه يتردد على بيت المغيبة قال لا يمكن هذا فلان صالح يأتوا به مجموعة الان رأوه وهو يدخل البيت فجاءوا في المجلس فاجأوه بالخبر فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وقرأ الآية قال تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى إلى الله تبنى يعني إيش الحجج اللي تبنى سرد لهم آية. مرة من المرات كان عندي مجموعة الأخوة تخصصهم لغة إنجليزية المهم فقلت لهم أباكم هذا الكتاب كتاب صغير يعني أقرأوه أريد أن تترجموه أشوف يصلح نزله في المواقع كذا عنوان الإسلام ويقرأون الكتاب ما في سطر سطرين اللي رسلك أربع آيات خمس آيات سطرين أربع آيات خمس آيات قرأوا قال ما شاء الله تبارك الله كله آيات طبعا نترجم ما عندنا معنى قلت لهم هذا كتاب لجماعة تكفير الهجرة كتاب لجماعة تكفير الهجرة يرى صاحب هذا الكتاب أن العالم الشعب الإسلامي كلها ارتدت وأنه لن يعاد الإسلام إلا بالطريقة التي بدأ بها فنهاجر إلى مكان نتجمع هناك ونعلن الهجرة ومن بقي في بيت المهاجر لنا فهو خارج الدائرة وهنا يعاد الإسلام إذا جمعنا بعد ذلك أبدأ الجهاد جمع التكفير الهجرة. المقصود جاني مرة برضو واحد من الشباب كان من طلابي أصلا فجاب الكتاب اسمه ملة إبراهيم تعرف هذا الكتاب ولا هذا الكتاب في يعني في بعض في أفغانستان يدرسونه كما ندرس احنا كتاب التوحيد في هذا البلاد فجاب الكتاب وقال خذ فأنا ظنيت باني أشوف يعني هذا الكتاب طيب وهو طيب ظنيت استشيرني قال أنا ما استشيرك الشيخ اقرأه لعل الله ينفعك به خلاص هو الآن الإعجاب والتعالي يعني يبدأ خلاص قلت له طيب ممتاز لو الآن أبرزت لك بعض مواطن فيها مخالفة صريحة للعقيدة إيش رأيك؟ قال أقسم بالله ولا أحنف أن كل ما فيه حق كل ما فيه حق من الجلدة الجلدة أبدا فقلت الخاص أبشر أنا وديك الآن فأخذ بعض المواطن فيها تسع أدلة وفيها قال عبد الرحمن الحسن هذا الشيخ قال الشيخ محمد الوهاب قال كذا قال كذا فقلت له أنت قرأت هذا الكلام قال لا هذا أدلة على كلامه فهو قرأ كلام المؤلف بعد ذلك لما شاف النصوص ظن أن النصوص أنا موافق على الكلام المؤلف فتركه خلاص يعني زي مثلا أنت الآن قرأت كلام حين أسرد لك آيات تظن الآيات تدل حين أنت تتجاوز الآيات شايف فقلت له طيب تعالى وريني الكلام فأقرأ له النصوص وأقرأ له كلام المؤلف قلت له شوف هل كلام هل النصوص هذه تطابق كلام المؤلف ولا بينها من خلاف هذه النصوص تتكلم عن التكفير العام التكفير المطلق ويتكلم عن تكفير معين وهذا هنا خلله خلله في التكفير المعين في انزال الاحكام المعينين دون استيفاء شروط الانتفاع المانع. اما مريض ثلاث مواطن ويذهب بالرجل، لكن ما سبب من خداعه؟ الايات. فهذا الذي نقوله يا اخوان، الجهل بانزال النصوص في مواضعها، هذه مشكلة كبيرة. فمثلا خلاص فهم شخص يستهزئ بالدين، خلاص الله عز وجل يقول هذا نص صريح، ايش نرجع لفلان ولا فلان يشرح لنا هذا النص؟ هذا كلام الله، احنا ما عندنا كلام الله. ولئن سألتهم لا يقولن انما كنا نخوض ونلعب، ولا بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ايش إقامة الحجة؟ مما يعرف الاستهزاء بالدين كفر. وش النظر الى استيفاء شروط والتأكد من انتفاء، يعني من عدم وجود موانع تمنع من الإسهام، عقدت الشارع. هذا استهزئ بالحجاب فهو كذب، وطلب في مكنة من يحتسب فيه وله الجنة. هذا الخلل يا اخوان، هذا الخلل وهذا الضلال، هذا الخلل وهذا الجهل، الجهل في نصوص الكتاب والسنة وعدم معرفة كيفية إنزالها في الواقع، في الواقع. هذا أيضا من أبرز صفات الخوارج. أيضا من نفس الحديث قال والله إنها قسمة ما أريد. الآن الكلام عن إيش؟ النية. من أبرز صفاتهم اتهام النيات والحكم على قلوب الناس. هذا فلان أصلا مرائي، الرياء دربت فيه، الرياء ما يعلمه إلا الله، أنه يريد بهذه الكلمة الدنيا، يريد بهذه الكلمة السمعة، هذه علم عند الله. لكن أنت عليك بالكلام صح وخطأ، أنت هذا الذي تحكم عليه. أما القلوب، أنت لو قال هذا الرجل هذه قسمة جائرة، هذه قسمة ظلم، وإن كانت كبيرة أيضا عظيمة نقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن على كل حال أهو من يقول هذه قسم ما أريد بها وجه الله. يا رسول الله أراد الدنيا، هذا ما نفهمه، يعني أنه أراد بهذا القسم الدنيا، ما أراد بها وجه الله، عكس وجه الله ما شئت، يعني لم يرد بها وجه الله، يعني أراد بها الدنيا، أراد بها يعني عياذ بالله. وهكذا من صفات الخوارج اتهام القلوب، اتهام النيات والحكم عليها، قسوة قسوة حتى على بعضهم البعض. ولذلك يتميزون بكثرة الخلاف فيما بينهم وتكفير بعضهم البعض واتهام البعض، يعني بمجرد أي مشكلة تحدث. والمهلة بن أبي الصفرة عرف عندهم هذا الصفة، المهلة بن أبي الصفرة وقعت بينهم أيام بني أمية وبين الخوارج معارك، كان يحارب تحت جيش بني أمية ضد الخوارج، وكان جيش الجيش المقاوم من هلا بن أبي الصفرة جيش قطرب الفجار. هذا الشاعر اللي كنا نحفظ قصائده، أقول لها وقد طار الشعاع من الأبطال ويحك لن تراعي، ما أدري تدرسته ولا لا. فصبرا في مجال الموت صبرا، فما نال الخلود بما استطاع. يعني شجاعة، عندهم شجاعة وعندهم يعني قوة، أن يرى أنه في سبيل الله، فأنا يتعبد الله تبارك وتعالى بهذه الحروب. المقصود المهلة بن أبي الصفرة عرف فيهم هذا طبعا، لأنه يكون حين في الصف في مقابلة العدو تذكر مسألة تركوا القتال وتنازعوا واختلفوا، طلعت فرقتين. لذلك الخوارج بعضهم يشبه يقول هذا مثل القنبلة الاستطارية، تفجر كل شيء، تفجر تطلع منها فرق. المهم ارسل لهم نصراني، قال له ما راح يقتلوك، هذا يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان، لا تخشي بس، انت يقولون اهل ذمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن روح اباك تسجد بين قطرين من الفجاعة ولك كذا وكذا من المال، لان الان سيصير مشكلة بينهم سيختلفوا فيها، واذا اختلفوا فرقتين على طول تخرج. فقال اذهب وسجد بين يديه. فذهب الرجل النصراني سلم واسجد بين يدي قطر الفجائر، فصاحدهم على طول آيات شغل، إنكم يعني النصراني وما تعبدون من دون الله قطر المسجاه حصبوا جهنم انتم لا وارد. يعني قطر المسجاه حصبوا جهنم كفر غاضب قطر المسجاه انما هذا في من هو عبد وهو راضي. قال احد ما اتاكد هو راضي ولا خلاص الان مساله حسنه طلع السيف اقتل النصراني غاضب قطر المسجاه قال انت راضي هذا خلاص حصبوا جهنم انت ليش تغضب عليه الا انت راضي وتخرج سرقة وتصبح مشكلة لنا. فقال ان هناك حداد كان يصنع الرماح في جيش قطر الفجار وتخشى بالسم واهلكتهم اهلك الجيش المهلب رماح قوية. فقال هل الامر سهل اخذ احد تلك الرماح احد تلك الرماح ويربط فيها صرة من المال ويكتب فيها ورقا لقد وصلت الرماح وهذا المبلغ المقابل أو هذا المال ارموه ويعيدوها في معسكر قطر المفجار. واضح لأن حيلة ما هي يعني فيجد أحد خان الله خان الرسول خان الله وخان رسوله وخان الدين هذا الحد لا تحقيق معه ولا يعني تأكد ولا خان الله وخان رسوله امسكوه منافق ويقتلوه مشكلة وهكذا يا اخوان. وعدت مرة شريط فيه يعني لبعض جماعة تفسير الهجرة في داخل هذا الشريط لأن يقيمون الحدود فمسك احدهم يعني ظهر انه يعني لعب او تراجع او كذا يريد يخرج فالمهم نفذ على الحد فرأيتهم يأخذون بلحاته ارفع الرقبة يقول تبت تبت يا جماعة تبت تبت إلى الله ويأخذوا قصدش طيروا الرقبة تبت تبت ما في لا تنفعك التوبة مصيبة يا أخي والله مصيبة لا حول ولا قوة هذه المشكلة قامت الحدود خلاص يعني خان هذا خيانة على طول. فهذا الحداد مسكين طبعا لا ارتاح منه المهلب بن أبي صخر. هذه المقصود هذه معروفة من صفاتهم كثرة الخلافات كل واحد يرى نفسه هو الذي على الحق وهذا ينزع آية وهذا ينزع أخرى وآخر شيء كفر بعضهم البعض خلاص. نعم إذن نبرة لصفات الخوارج الجهل بأحكام الدين عدم الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة الإعجاب والتعالي اتهام نية الآخرين كثرة الاختلافات من بينهم تكفير بعضهم البعض تكفير من يخالفهم في الرأي أيضا. أصلا أي خلاف في الرأي عندهم مباشرة يدخلوه إلى خلاف عقدي ينقلوه إلى خلاف عقدي مباشرة. ما تعريف الخوارج؟ الخوارج إما أن تطلق كلقب عام على يعني كل من اتصف كل من يمكن أن يسمى خارجي لها إطلاقان إطلاق عام وإطلاق خاص. إطلاق خاص نريد بها فرقة معينة ظهرت في التاريخ وإطلاق عام نريد بها الحكم على الفكر بشكل عام. من هم الخوارج بشكل عام ومن هم الخوارج بشكل خاص؟ نبدأ بالإطلاق الخاص. الخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقب معركة صفين بعد قبوله التحكيم. هذا فرقة خاصة يعني كإطلاق خاص على فرقة ظهرت في التاريخ. هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عقب معركة صفين التي كانت بين علي وبين معاوية بعد قبوله التحكيم خرجوا عنه وقالوا بكفره وكفر معاوية وكفر من قبل بالتحكيم. هذه فرقة ظهرت وما زال لها يعني تواجد إلى عصر الحاضر. هذه الفرقة الأباضية ما زالوا أتباع للمحكمة الأوائل. نفس الفرق على بعضها ما زلنا. لكن طبعا في تخفيفات المذهب، لكن كفرقة كمان ظهرت منهم الأزارقة محكم الأوائل اللي يسموها الحرورية، ثم الأزارقة، ثم النجدات، ثم الصفارية، ثم الأباضية. الأباضية هي اللي ما زالت حتى اليوم، ما بقيت الفرق انتهت. هذا الخوارج كفرقة كإطلاق خاص على أناس معينين، ذلك الأباضية من الخوارج. الأباضية لهم تواجد في عمان ولهم الدولة، السلطة الحاكمة أباضية ولا عمان ولهم وجود في جنوب الجزائر في منطقة اسمها ميزات، هذا أباضية أيضا، ولهم حياة مستقلة تسمى نظام العزابة، لهم نظام ولهم حياة اجتماعية خاصة ولهم تقاليد وأشياء. يعني لو كان فيه إن شاء الله وقت تحدث عن الأباضية حدثكم عن بعض أشياءهم الاجتماعية إن شاء الله. أما الخوارج كفكر، من هو الخارجي كفكر؟ الخارجي هو من استجمع شرطين اثنين، من وجد فيه أمران اثنين. أي بصورة عامة، من هو الخارجي بصورة عامة؟ خارجي هو من خرج واحد، من خرج على الإمام الحق، هذا أول صفة فيه. خارجي أو الخوارج كفكر، أول شيء الخروج على الإمام الحق، الصفة الثانية تكفير مرتكب الكبير. من وجد فيه هذين الأمرين هذا يعتبر خارج كفكر. طبعا قد يتساءل شخص من هو الإمام الحق، كيف نعرف أن هذا إمام حق ولا كذا؟ ما شاء الله عليك طويل يعني. الإمام الحق يا أخوان هو من ثبت إمامته إما بالشورى، يعني انتخبوا أهل الحل والعقد وقالوا كذا، أو استخلاف، أيضا استخلاف عن شورى، يعني قام الإمام السابق باستخلافه بعد أن يعني أجرى الشورى واستخلافه. استخلاف الشورى في طريق ثاني أيضا، هذا الطريق الشرعي يسمى، في طريق يثبت به الإمام وهو عن طريق الغلبة. فإذا غلب هذا الإمام واستولى وثبت له الأمر فهذا أيضا يثبت له، تثبت له. إذا تغلب واستتم الأمر له خلاص ما يجوز الخروج عليها الآن. يعني أقصد نهي عن الطرق التي ثبتت بها يعني خلافة الخلفاء الراشدين، هناك طرق استولى فيها الشورى والاستخلاف، وهناك طريق آخر وهو يثبت به أيضا وهو طريق الغلبة. فإذا تغلب هذا الإمام واستتم له الأمر وهو مسلم حتى وإن فيه الفسق والمعصية، لكن استتم له الأمر ما يجوز الخروج عليه. وإذا من جمع بين الأمرين خرج على الإمام الحق وكفر مرتكب الكبيرة هذا يعتبر خارج. نعم. طيب لو خرج على الإمام الحق ولم يكفر مرتكب الكبيرة سمى باغي، باغي نعم هذا البغاء. طيب لو كفر مرتكب الكبيرة لكن لم يخرج على الإمام الحق هذا من المعتزلة، يعني غالبا هذا المعتزلة وإن كان داخلين في الخوارج. يعني هذا الشرط هو أهم، هذا الشرط هو أهم الذي يعني يفصل تماما، لأنه المعتزلة يكفر مرتكب الكبيرة لكن لا يخرجون. الشيخ الإسلام يسميها يعني بس ما عندهم سر، المعتزلة يكفر مرتكب الكبيرة لكن لا يخرجون على الإمام الحق. نعم إذا ما رأى كفر بواح إنما لظلم أهل الجوهر اللي كذا في الخروج عليه يدخل ضمنها. الخروج عليه على عدم السمع والطاعة لهم. أي نعم. والخروج المقصود به هنا بالذات الخروج بالسلاح. خروج بالسلاح، خروج المسلح. نعم. خروج القتال. خلاص. هذا أبرز شيء يعني في الخروج. والقول بتكفير مرتكب الكبيرة. فعادة إذا كان كفر المرتكب الكبيرة أصلا راح يكفر الإمام هذا. لأنه الكبار يعتبره كافر. فلذلك هو ما يعترف أصلا الإمام حق، لأنه أصلا كافر عندهم. يعني هو ولذلك هذا أهم شيء عندنا في الخوارج. تكفير المرتكب الكبيرة. جماعة تكفير الهجرة شابهت الخوارج من هذه الناحية، لأنهم يكفرون المصر على الكبيرة. فصاروا خوارج. وصح إطلاق هذا اللقب عليهم. ولذلك من أتى بالحديث التي وردت أنه سيظهر في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام فعلا تنطبق عليهم غلبهم. أين فيقولون من قول من خير قول البرية فكأنهم لا يعونه ولا يفهمونه. فالمقصود هذا الشرط هو أهم، أنه قد لا يعترف لك بالأول. فهذا فإذا كان كفر مرتكب الكبيرة هذا هو الخارج، انه غالبا اللي يحدث عنده هذا يخلق يفعل هذا، لا سيما اذا كمل الخوارج. الخوارج يفعلون، المعتزله يقول لنا ما لا يفعلها. لكن الخوارج يفعلون، اذا حدث عندهم هذا لا بد يحدث هذا، لا بد من حدوث هذا. هاي على جبهتك في الاعلام نعطيكم يعني مقارنة حتى تتضح الصورة تماما. سنعطيكم مقارنة بين عدة أمور يمكن تجلي ما في الأذهان أو ما يعني تتساءلون عنه. حط مقارنات بين الفرق التالية. وضعنا جدول. يتضح هذا الخط يا إبراهيم؟ تضح الخط هذا الأخضر لن تبدأ لمسيح. لا يعني أنت ما تشوف ما يبان هنا. إذا كنت تبين أخير هذا الأخضر الأحمر أوضح؟ في أحمر الأحمر أوضح في أحمر. نريد أن نجري هذه المقارنات، نحط الفرقة، التعريف أو الضابط في التعريف، الموقف، المرتكب، كبيرة في الدنيا، ونريد أيضا في الآخرة. موقف من الإمام الحق، موقف من المخالف، لا المخالف في الرأي. يعني قد يحدث شخص لا يوافقهم ما هو حاكم، ما هو موقفا منه، يعني من باب التفصيل. خلونا نبدأ بالخوارج. عندنا الخوارج، عندنا المعتزلة، عندنا خوارج المعتزلة، عندنا الغلاة في التكفير، وعندنا جماعة تكفير الهجرة، رجال المرجع، تذكر المرجع، حط المرجع حط على السنة الجماعة لما عرفنا القسم حط أيضا على السنة والجماعة نبدأ بهم أهل السنة والجماعة ما تعرفهم هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة هم الذين اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقادات والعبادات والمعاملات أيضا حتى في الأخلاق في العقائد والعبادات والمعاملات اجتمعوا على الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين يسيرون على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هذا تعريفهم سهل نعم ما موقفهم من مرتكب الكبيرة في الدنيا ما اسمه عندهم مرتكب الكبيرة يسموه مسلم سموه فاسق سموه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته يسمونه مثلا مؤمن ناقص الإيمان أكيد أنا ما أدري شوفه أصلا طبعا أنا اللي أقدر خطي عن هذا معناها يحقق مخطوطات ومرتاح إن شاء الله مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة أيضا نقول عنه مسلم فاسق يسموه إيش مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ناقص الإيمان هذا حكمه في الدنيا وفي الآخرة يقولون هو تحت مشيئة الله تحت المشيئة إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له لكن إن عذبه لا يخلد في النار طالما هو من أهل التوحيد الموقف من الإمام الحق السمع والطاعة المعروف المعروف الدعاء لولاة الأمر بالصلاح والإعانة لهم على ما يقومون به من أعباء وأعمال يعني الإنسان ينظر لنفسه إذا كان هو قائم على أسرة إذا كثر عندك الأولاد اختلفت الطلبات والرغبات الله يعين الواحد على أسرة بسيطة بس يجد التعب والهم خليك مسؤول عن في دائرة عملك عن 6 أشخاص 7 أشخاص وتختلف الرغبات والآراء وهذا يزعل منك وهذا كذا وهذا هذا بدي عاديك فكيف لدولة مترامية الأطراف لا شك انهم يعني بحاجة الى الدعاء والإعانة ولا كذا طيب فلو كان هذا الامام الحق ظلم او جار او فسق ينصح ينصح بالتي احسن بالطريقة التي تناسبه كإمام اذا كان انسان مقدم في قومه او كبير في قومه اذا نصحته امام الناس يغضب عليك ويرى انها قمة الإهانة قمة الاحتقار له ويفرح إذا نصحته سرا فيما بينك وبينه لا سيما إذا كان عاقل يفرح بالنصيحة يرى أنها تطوره وتدعمه فالإمام الحق إن ظلم أو جار ينصح لا سيما من أهل العلم الحل والعقد يناصحونه ويعيضونه هذا واجب عليها نعم ولا يخرج على الإمام الحق المسلم مهما كان ظلمه وجوره وهذا الذي استقر عليه رأي أهل السنة والجماعة وإن كان في أول الأمر كان يفعل ذلك خرج الحسين بن علي خرج لا سيما أمة أهل البيت خرجوا على بني أمية خرجوا على خلفاء بن العباس لكن ما النتائج التي كانت كانت كلها فيها ضرر فاستقر رأي أهل السنة والجماعة والعلماء على أنه ما يخرج إلا في حالة واحدة أن يكون عندهم من المكره ما يقللون به المفسدة التي ستكون من وراء ذلك الخروج، تكون مصلحة أعظم. يعني إذا وصلت مثل ما يسمى اليوم الانقلاب الأبيض أو كذا يعني عنده إذن، أما الخروج بالسلاح وكذا أهل السنة والجماعة يرون عدم جواز ذلك، استقر رأيهم على لما فيه من الأضرار، فيه من يعني ضياع الأموال وانتهاك الأعراض، وهذا الذي حدث على مدى التاريخ. كل الثورات التي خرجوا فيها على حكامهم بسبب جورهم وظلمهم كانت النتيجة سفك دماء ومفاسد عظيمة أكثر من المصالح التي كانوا يبغونها. أولئك القراء كان ضمنهم سعيد بن جبير والشعبي وعلماء، كان القراء زمن سمى علماء، ما هم سلم القراء يعني معناها يعني، فكانوا متوجهين للجهاد في خراسان. انظر المصلحة اللي كانوا فيها. قال لهم قائل انت تروح تقاتل الكفار، الحجاج عندكم، ارجعوا للحجاج. شفتان كانوا شو المصالح اللي كان لها، ارجعوا للحجاج، ارجعوا للحجاج وثورة وتفشل الثورة. ماذا حدث؟ تبعهم واحد واحد من العلماء من باقي المتخفي بعشرات السنين. طيب وبعدين كانت ثورة الفاشلة بجميع المقاييس، وأنت انتجت فرقة أخرى المرجع. المرجع ما كان سبب خروج المرجع هي ثورة القراء، فرد فعل ظهر الإرجاء. هذا الحجاج يسمى من كامل الإيمان خلاص، بعد ما كانوا بقي شوية كثرون صار العكس الآن. المقصود يا إخوان هذا موقف أهل السنة والجماعة من أهل من ولاة الأمر الأئمة، أئمة المسلمين الذين يحكمون بلاد الإسلام، السمع والطاعة لهم في المعرفة. هذا ترى من العقيدة مما يعني يتعبد به الله ويعتقده المسلم، أنه يسمع ويطيع، وسمعه وطاعته لإمامه هذه عبادة، ما هي ذلة ولا مهانة ولا، بل هي عبادة عبادة. ولا تنتظم الأمور إلا بذلك، شخص يقود والآخر يسمع ويطيع. أما إذا كلنا قادة مشكلة، ما يمكن تستيسر لنا على أي مستوى، على أي مستوى. أنت خذوا على المستوى الصغيرة، إذا كان اثنين أو ثلاثة قادة خلاص، ما قلنا المخالف في الرأي هل يكفره من خالفهم في الرأي؟ لم يصل الرأي هذا إلى خلاف في العقيدة، إنما اختلاف أمور مما يسوغ الخلاف فيها. فمنهجهم العذر والتسامح والمحبة مع هذا المخالف وإن خالفهم في الرأي. نعم هذا الأصل، بشرط أن يكون مما يسوغ الخلاف فيه. أما إذا كان لا يسوغ الخلاف فيه أمر عقدي فبدعوه، لكن الأصل عندهم عدم الإخراج من منهج أهل السنة. أهل السنة من صفاتهم تقريب المخالفين ويعني احتواؤهم وليس إبعادهم، يعني بخلاف الفرق الأخرى تكفر من خالفها في الرأي. أهل السنة لا، ولذلك الصحيح عند أهل السنة الجامعة مثل مثلا ابن حجر والنووي ما يقولون هذولا خرجوهم، لا، أهل السنة الجامعة ما يخرجونهم، قلنهم وافقوا الأشاعرة في كذا وكذا، وافقوا كذا إن احتاجوا لذلك، أو يقول أخطأ في المسألة الفلانية والفلانية. هذا منهج أهل السنة الجامعة، يعني يذكرون الخطأ لكن المسارعة في التبديع والتضليل والتجهيل، ليس هذا منهج أهل السنة الجامعة مع المخالف، توبيخ واحتقار وازدراء، ليس هذا هو المنهج. هذا أخلاقهم مع من خالفهم في الرأي، يعني وإن خالفتني في الرأي طالما الأمر تسوغ الخلاف فيه فالأصل العذر التسامح التصافي حبة آكل. هذا على السنة الجماعة. في سؤال في هذا ننتقل للخوارج. عرفنا تعريفهم، يجمعون بين أمرين، تكفير المرتكبة الكبيرة زائد ايش في الخروج السلاح على الإمام الحق. ما قل من المرتكبة الكبيرة في الدنيا ماذا يسمونها على طول حرف الكاف جاهز. في الآخرة خالد مخلد في النار. الموقف من الحق على طول، الموقف من المخالف على طول. نعم، حرف الكاف عندهم جاهز، وأسهل كلمة عندهم التكسير. خلاص يقول لك احنا نمشي نخلص، يا كافر يا كافر يا مسلم. مش الله عز وجل ما جاء في القرآن أكثر من هذين، فمنهم مؤمن ومنهم كافر، بس يا مؤمن يا كافر، ما عنده مصر. الإيمان المؤمن ناقص الإيمان هذا، مؤمن خلاص ارتكب كبيرا كافر. المعتزلة تعريفهم طبعا، المعتزلة أيضا مثل الخوارج، هناك فكر وهناك فرقة. الفرقة التي ظهرت هم أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري بسبب الخلاف في مرتكب الكبيرة مسمع. فواصل بن عطاء قال: أما أنا فأقول لا مؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين. وخرج اعتزل من المجلس وسموه معتزل. بعد ذلك جاءوا التلاميذ وبدأوا يوصلون هذه، فصار عندهم خمسة أصول: أصل في التوحيد، أصل في القضاء والقدر، أصل في الخروج على الأمر المعروف والنهي عن المنكر، في الوعد والوعيد. منهم عندهم خمسة أصول، من استجمعها صار معتزلين. طيب هذا المعتزلة كفرقة الآن هل لهم وجود؟ ما يوجد فرقة، لكن ذابوا، ذاب فكرهم عند الشيعة الاثنى عشرية، ذاب فكرهم عند بعض الأشاعرة، ذاب فكرهم عند فرقة تسمى العقلانيين العصرانيين، ذاب هذا الفكر، فكر المعتزلة عندهم. فالمعتزلة كفكر الآن نقول هم الذين يقدمون العقل والرأي، يعني عقلهم يقدمون ظنونهم أفضل، حتى لو من شخص أن العقل يقدمون ظنونهم وآراءهم على نصوص الكتاب والسنة، هذا كفكر يعني. ولا المعتزلة كفرقة ما يسمح لأحد يسمى معتزل إلا إذا استجمع الأصول الخمسة التي عند المعتزلة. إن شاء الله ندرسها فيما بعد. مرتكب الكبير عنده في الدنيا لا مؤمن، ينام لا مؤمن ولا كافر، يعني لا هو في منزلة الإيمان ولا في منزلة الكفر، في منزلة بين المنزلتين، يعني بين منزلة الإيمان ومنزلة الكفر. وفي الآخرة إيش حرف الخاء؟ قال ابن خلف النار جهنم. طيب وش الفائدة؟ يعني أهون يعني يستفيد منها في التعامل معه، مثل الأباضية يعني يعتبرون احنا كفار كفر نعمة، لكن في الآخرة على جهنم وبئس المصير. لكن ايش الفائدة انه لما ضللنا كفر نعمة يجوز البيع والشراء معهم، يجوز التلاكح، يجوز يعني هذه نعمة تخفيف في الدنيا. في الآخر الحمد لله ما يهلهم. ما قلنا الإمام الحق عندهم طبعا ذاك المرتكب كبيرة على طول اعتذرون في الدنيا، نفس القضية يعيدوهم يعني لا مؤمن. طبعا موقف من الإمام الحق إذا جار يرون الخروج عليه، يعني الأمر بالمعروف هذا أصل من أصولهم، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، لكن هذا الأصل يرون معناه الخروج بالسيف، لكن هذا الخروج بالسيف نظري المعتزلة على مدى التاريخ ما يطبقون، لكن من أصولهم الخمسة الأصل الخامس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معناها الخروج على الأئمة إذا ظلموا بالسيف، لكنه فكر كتب. نعم ما يطبقون. نعم. اللي طبقوا الخارجي هم هذول يعطون الافكار ذول ذول الصورة ذول ما عندهم تنظير ذول ما عندهم فلسفة وتنظير هذا الفلسفة هنا الفلسفة هم ذول اشتغلوا الموقف من المخالف في الرأي إذا كان يعني وصل إلى احتكام كبيرة أو كذا وللأصل التبذير تضليل تكثير عنده مشكلة. نصف ساعة. حد عنده سؤال؟ الخوارج طبعا هو اطلق عليهم لكن هم ارتضوه اي نعم ويسمون انفسهم الشراء ومن الناس ما يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ايه والخوارج يعني الخروج على الباطل ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع اجره على الله ايات عندهم على طول معتزل يرى ان اعتزل الباطل واعتزلكم وما تعبدون من واعتزلكم ما تدعون من دون الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله هم يرى انفسهم على اعتزال ابراهيم وبئس يعني ما يرون اعتزال الاقوال الباطل والفاسد هو هذا من أبرز صفات الفرق الضالة على مدى التاريخ اتباع المتشابه وترك المحكم يتركون المحكمات الواضحات البينات ويتبعون المتشابهات معروف في الشيخ طبعا في الكتب القديمة الشيخ عبد السفيان عنده بحث جيد في المحكمات وبحجية المحكمات لكن أن المحكمات معناها الأشياء الواضحة اللي ما فيها اختلاف يعني مثلا في الإيمان أكثر من 100 آية على أن الإيمان قول وعمل وأن الإنسان ما يدخل الجنة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا بد من العمل نعم يأتيك شخص الآن للأسف من أهل السنة يجد نص فيه جملة شاذة أو كذا يقول إيش إن الله عز وجل أخرج من النار من لم يعمل خيرا قط طالما خرج من النار فهذا مؤمن لكن ناقص الإيمان إذا من لم يعمل شيء بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيمان شفت كيف تترك النصوص الواضحة التي فيها أن عمل جارح ركن في الإيمان تترك هذه كلها وتتبع هذه المتشابهات وهكذا فاتباع المتشابه هو الإشكال كبيرة كل ما ثبت في القرآن أو كل ما جاء فيه في القرآن توعد الله عز وجل عليه بنار أو لعن أو حد أو قال غضب أو براءة هذه كلها تسمى كبيرة نعم الآن هذه تأثيرنا الآن خلاص التفسير هي الجزئية دي اللي احنا الآن وصلنا لها يعني ما الفرق بين الخوارج والمعتزلة وبين غلاة التكفير وبين جماعة التكفير الغلاة التكفير يا اخوان الاصل الذين نريدهم نحن هؤلاء على منهج اهل السنة والجماعة في الايمان فيقول الايمان قول وعمل تبهم واذا تكلم الواحد فيهم في مسائل الايمان فاسمع تأصيل كلام أهل السنة والجماعة تماما لا سيما طلاب العلم منهم إذا تكلم في الإيمان والكفر يصل لك المحس وإن كان عنده شدة على المخالف يعني من خالفه في الرأي في الجزئية مثلا جهمي جلد نعم إذا نزل على الشيخ الألباني من الجهمية كذا ومن غلاة الجهمية وهو أكبر يعني يعني فهم فيهم عنف على المقصود هم من أهل السنة والجماعة. طيب إيش الإشكالية عندهم؟ كيف نضبط الغلاة في التكفير؟ كيف نعرفهم؟ هم يكفرون، انتبهوا، يكفرون بمكفرات شرعية، يعني ليس بالكبائر. كفر بالشرك، بالسحر، بموالات، ها، الكفرات المعروفة يعددها الشيخ محمد بن ناقض الإسلام، موالات الكفار، فيكفرون بمكفرات شرعية. لكن ليس الخطأ عندهم، ما الخطأ يعني، ولماذا سمينهم غلاة في التكفير؟ لكنهم يخطئون في تطبيقها على المعينين، يعني ينزلونها على المعين دون استيفاء شروط التكفير ودون التأكد من خلو الشخص، خلو المعين من موانع التكفير. هذا هو الفرق الأساسي والجوهري، وذلك سمى غلاة. الفرق هو الإنزال على المعين، الإنزال على المعين هو الإشكالية. فمثل استهزاء بالدين، ما حكم الاستهزاء بالدين؟ كفر. لو أن شخص كتب مقالة في جريدة فظهر أثناء المقالة أنه يسخر من المحرم ويرى أن المحرم عدم ثقة بالمرأة، مثلا على سبيل المثال، أما تثقون في نسائكم تشككون فيها، ولماذا المرأة إذا سافرت سحر للعبادة للحج لأوز محرم كذا. المهم، فظهر في أثناء الكلام شيء من السخرية بالمحرم. طيب عند الغلاة في التكفير مباشرة، هذا كافر بعينه. عند أهل السنة والجماعة يؤتى به، يؤتى به ويستجر طالما أنه حوله شيء، يأتي يرفع أمره إلى الحاكم، ترفع هذه، يأتي الحاكم ويناقش. فإذا قال والله أنا كنت أظن أن المحرم عادة اجتماعية، كنت أظن أن المحرم في، يعني إذا كان مثلا في الطائرة ما يشترط، إذا كان كذا فبدأ يقول والله أنا ما لا أعني بذلك حكم الله، إذا كان هذا حكم الله على عين الرأس. طيب هو يكون جاهز بالحكم يبين له، هذا على السنة والجماعة. لابد من إقامة الحجة على المعين، لابد يتأكدون من شروط التكفير اجتمعت فيه، وهو عالم قاصد يعي ما يقول، ليس بمجنون ولا سفيه ولا عنده مرض نفسي. واحد سب الله، ايش حكم سب الله؟ كفر. واحد سمعنا سب يا كافر يا كذا، خلاص. المشكلة عند الغلاة في التكفير اذا كفر ما يتوب، ما عنده رجع، خلاص الا يوم الدين ما عاد يرجع، حتى لو رجع يقول لك هذا منافق، ما فيش اسمه رجوع. مرة رجوع ما عندهم، يعني خلاص يبقى كافر إلى طبعا. هم هو لا شك يغيره، هم يقصدون هذا، لكن هذا الواقع، هذا ظل انحراف، هو انحراف فكري، انحراف فكري. إذن الإشكالية في التطبيق على المعين. الآن أنت مثلا طبعا هذا المعين إما أن تكون في بلاد الإسلام لا حكام ولا قضاء، أو تكون في غير بلاد الإسلام. إذا كنت في بلاد الإسلام هترفع أمر هذا الشخص، مثلا لك جار ما يصلي، ما يصلي في الجماعة، وبلغت عن طريق الأهل وكذا أنه أصلا ما يصلي حتى الليل، ترك الصلاة بالكلية عند الرأي الراجح، ما كفر. هل تقول هذا خلاص كافر؟ تبدأ تطبق على أحكام الكفرة؟ ما يجوز. أنت في بلاد الإسلام تفعل ذلك، تشهد عليه، ترفع أمره للحاكم، الأصل مسلم ما ترفع عنه الإسلام. وكيفك يعني كل واحد على كيفه؟ مشكلة إذا كل واحد على كيفه، يعني يحدث ذلك بين خصام كفرت، ما بلاش ارفع أمره للحاكم، الحاكم ينظر في أمره، ما كفر الحاكم خلاص، فما تكفر. ان يوم مات ما توصل لعلم كافر، لكن تشير هذا الامر امام الناس انه كافر لا تدفن مقابر، لا تبقى ذاك نظري حكم نظري، تطبيقه على المعينين لابد ان يطبق عن بلاد الاسلام ولا تأمر من الحكام والقضاء والعلماء. اذا شخص عنده بدع وعرف ان بعض البدع غالية، لكن اهل العلم والحكام والقضاء ما اصدروا الحكم بكفره ولم يمنع من دخول الحرام ولم كذا ولم يتعامل مع الكافر، الاصل يعني يبقى هذا الحكم في خاصة النفس من تعمل به وتجري احكام الاسلام عليه كأنه كافر ما يجلسها وليس على الانسان ما وسع العلماء والقضاء اذا كان في بلاد الاسلام. ما كان في بلاد الاسلام نرجع للمركز الاسلامي الذي يضم هذه الفئة الاسلاميين. فاذا امرأة مثلا زوجها ما يصلي، فهل تقول خلاص تخرج عنه يقول حسان الزواجها وخلاص تطلق؟ لا، ما يجوز هذا كما يفعل جماعة التفريج. جماعة التفريج اخذ الزوج كل واحد خلاص حرموه ان شاء الله يعيش مسلم ان شاء الله كذا، عندهم كافر خلاص كيف تبقى الزوجة معه؟ هذا ما يجوز. نحن قال هو والعياذ بالله هو كافر خلاص كان، لكن يقول انا مسلم ويصلي ويصوم كذا ما يجوز. فاذا كان في بلاد الاسلام يرفع امره حتى تستبين الامور هكذا ولا تضيع الدماء. اي نعم خلاص يرفع امره للحكام حتى يتعامل مع المكافر. اذا يقول هو يريد الكفر والعياذ بالله يرفع امره ويستشهد المرتد حكم المرتد فيتعامل معه. اما اذا كان الحاكم وولاة الامر يتعامل مع المسلم ما يجوز انت تتعامل مع كافر تروح توقف على حدود الحرم ما تدخله. ما لك انت هذا؟ عرفت؟ ما لك انت الا اذا اصبحت قاضي اصبحت املك يعني كذا يعني قاضي في مكه مثلا وولي الامر يعني مصرح لك باشياء فتذهب تمنع، ما انت تذهب تقول ما يدخل؟ ما لك طالما ما طبق عليه حكم الكفر. نعم قلنا الاصل هذا ان رايت شخص معين يفعل فعلا كفرين الاصل ان يطبق عليه الشروط تتاكد منه. ومن يقيم هذا؟ هل اي شخص؟ فاذا انت مثلا صار بالك بالحرام طبقت عليه واقمت على الحجه خلاص هو كافر؟ لا، ما اي شخص يقبل كلامه فيقول انا قمت على الحجه، لا، ترجع امره الى اهل العلم واهل العلم يرفعون امره للولاه ثم يصرحون مثل اي حكم يطبق على شخص معين. نعم هذا الاصل. اهل السنة والجماعة يتشددون في المعين، يتشددون لا يعني انه ما ينزلون احكام المعينين، لا ينزلونه، لكن فيه تشدد فيه حيطة فيه حذر فيه يعني احتياطات كبيرة جدا. كان يقبل اذا كان في بلاد غير بلاد الاسلام يأتي المركز اسم المرأة تذهب الى رئيس المركز وهو ما يصلي تقول تابعه ليش ما تصلي؟ ما بصلي عندئذ مصرح حتى للدولة مصرح له مراكز الإسلامية في هذه الأمور الاجتماعية أنه يحصل الحاكم يعتبر رئيس المركز كالحاكم فإذا طلقها خلاص هنا صح. وإذا جاء قال الله ليش هو كفر يعني أنا أشوف أنه تعاون كسل ما هو كفر أنا كسلان بس لا كفر فترك هذا خلاص مقصود ما تكون الامور مفتوحة. طيب ما في مركز الان تسقط مثل هذه الاحكام ما تطبقها تسقط ما يعمل به تعمل به شيء في خاصة نفسك لكن ما ترتب على عمل كقتل وكذا لا يجوز هذا. هنا المشكلة عند الغلاة التكفير كفر من مكفر الشرعي لكن تطبيق هو الاشكالية. أعطيكم مثال خلوه أوضح. لبس صليب من صلبان النصارى، تعرفون النصراني يلبس صليب معين كبير نصراني القسيس شفتوا هذا القسس، هذه معروفة عند الفقهاء أن هذا الصليب الذي هو يعتبر شعار من شعارات النصارى ويدل على الإنسان نصراني لبس الصليب كفر. طيب لو أنه معين لبس صليبا يعتبر كافر ولا ماذا نصنع؟ لا بد من دراسة حالته. شوف الفرق الآن، المعية عند الغلاء لا خلاص لبس قليب روح له. طيب تاب والله لو يتوب الناس. طيب خلع شيء ما فيه إلى يوم. فهمتوا القضية الغلاء في التكفير الفرق بين ما السنة؟ نعم. لا بالعكس الموالاة هي الإشكالية فيها، ما هي واضحة. لكن مثلا لبس الصليب يتم عند الحكم ينظرون هل لبسه في بلاد الإسلام أم في بلاد الكفر، هل هو صليب مستقل أم تابع لغيره. تأتيك تفصيلات كثيرة جدا، تفصيلات كثيرة تحول بينكم وبين مثال هذا. وقد يأتي هذا المعنى يقول أنا والله ما أدري أصلا ولا كذا، وانتهى انتهى الموضوع. أنا لبست وسام ما لبست عن صليب، ما لبست أظهر النصرانية، وسام شرفي يعني. أنا لابس من هذه الناحية، ما هو لابس إني أنا نصراني. فرق كبير يا أخوان، فرق كبير. اللي يقصدوه الفقهاء في لبس الصليب من يلبسه إظهار النصرانية وافتخار بها، هذا فرق. تأتيك الموالاة فيها أشياء أشياء كثيرة، وهي برضو مزلة الموالاة. كل واحد يفسر من هذه الموالاة، فسر على كيف. أحيانا قد تكون تنفيذ اتفاقيات عهود ومواثيق بينهم مكتوبة مسجلة، فتلفظ اتفاقها يعتبرها موالاة، والحاكم نفسه ما يعتبر هذا موالاة، يعتبر هذه تنظيم شؤون دولة. أحيانا بعض الأشياء هو ينطلق أنها مدارة، أدفع ما استدعى مدارة. أشياء كثيرة جدا تحول بينك وبين إزالة الكفر على المعين. هذا يأتيك بكلمتين ولا يقبل من أكبر عالم كلام. هذه خلاص أنا ما أفهم إلا موالاة، ومن يتولها منكم فإنهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الله لا يهدي القوم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم فإنه منهم. فإن الخطب الرنان القوية دي ولو الغلاة التكفير يقول أصلا اللي يكفر ما هو بس الحاكم، الفئة الحاكمة الهرم الرأس الوزراء المبرمين والجند الحامل لهم، يقول لهم ترى هذول الكفار بعد عنا نبغاهم ما يبغوا، صار كفر غلاة التكفير. هم اللي كفروا الفئة الحاكمة، كفروا الفئة الحاكمة وليس الشعوب. يسمون الشعوب شعوب إسلامية، لكن يقولون الفئة الحاكمة هي الكافرة، الرأس الوزراء، وبعدين الخوف على العلماء. فعلا تسمعون أنتم ألا ما سلاطين ألا ما كذا، أنا ولا أصل العلماء عندهم برا يعني أيضا داخلين، والجند أقلنا عليهم الحجة، استهدفنا مواقع كفار ويدافع عنهم. تاول هل أنا خذ ما يجيك خلاص. طبعا في الجزائر كفرهم بصراحة، وهنا يعني لكن هي تفصل لهذه القضية. والخوف يا اخوان، هذا انا تكلمت من القديم وقلت للشباب الخوف انه الان المحايدين او اسف اللي ما صار معاهم الان الشعب يقولون احنا قمنا على الشعب الحجة، لانهم عندهم قلت لكم استفاء الشرط هذه بكل سهولة يعني. الان احنا صار بيننا وبين الفئة الحاكمة اللي هي كافر حرب، والجند كفر، صار بيننا وبين حرب. لماذا الشعب ما يساعدنا ويتجند معنا؟ نعذره فترة حتى إذا ظهرت الحقائق ما تجند كفر. هذا الخوف يتحول إلى جماعة تكفير الهجرة. هم أغلاف التكفير يكرهون جماعة تكفير الهجرة، يكرهونهم كره عجيب، لكن مصيرهم لو استمروا على ما هم عليه من ضلال جماعة تكفير الهجرة لو استمر. يعني حاليا أنا ما أعرف، لكن الذي أعرف أنه وصل فيه الفئة الحاكمة. السلام عليكم. خلاص أين طيب، بس نخلص من هذه. بالنسبة يعني للطالبات يمكن يعني ننصرها، بس بقي هذه الجزئية. إذا عرفنا الغلاة التكفير يا أخوان بالنسبة لأمر صفاتهم تكفير الفئات الحاكمة، ويكفرون بالمكفرات الشرعية وليس ضد الكبائر، لكن يخطئون في تطبيقها على المعينين. حقيقة فيها يعني تفصيل وتكمل، لكن نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. الخوارج المعتزلة أشرك أولاد الكثير أشرك، وإن كانت هذه مقدسة كل الفرق الخوارج من وجه يعني يشابهون الخوارج في قضية استحلال دماء مسلمين بأدنى الشبه ومن مثل الخروج عن المنهج حقهم، وإن كنا نحن لا نصنفهم خوارج نصنفهم غلاة باسم العقدي من غلاة الكثير، أنت مخالف من ناكس ومرتكب كبير. لا لا، احنا نقول هم من اهل السنه والجماعه، ولكن الخلاف انهم في انزل على المعلم. نعم، وضر كبير ايضا يعني مثلا رقم يعني في الاسماء والصفات في اليوم الاخر في عندنا القضاء والقدر. لكن الشريف انزل هذه الاحكام بسبب ان ترى اغلبهم يعني مهندسين واطباء ويعني ما عندهم مشكله الشريعه غالبا، والذين دخلوا معهم من متخصصين في الشريعة إما أن يكونوا يعني صغار في السن وما زالوا ما توسع في تلك المسائل كما ينبغي، أو يعني أوتي لهم في أشياء ويحلفوا لهم في أمور ممن يدعون أنهم يعني يتقلون عن حقارة وكذا، هذا يكون تحرك الشيء. نسأل الله عز وجل الهداية.